هنا القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا صاحب القنديل يحيى حقي، أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. ها هو يحيى حقي يحدثنا عن أساتذته بمدرسة الحقوق فيقول: سعدت بتلقي العلم على يد أساتذة أجلاء أفاضل، لا أنسى جميلهم، منهم الأستاذ الشيخ أبو زيد مدرس الشريعة، رجل دائم الابتسام يعالج الشريعة حتى يحيلها شرابا مساغا لو استطاع لصبه في حلوقنا صبا، والأستاذ أحمد أمين العالم الثبت في قانون العقوبات، لو وضعت كل كراكيب العالم شذر مذر في زكيبة وسلمتها له لهزها هزة واحدة وصبها فخرجت لك محتوياتها في نظام بديع منسقة خير تنسيق. معلم آخر تلقى يحيى حقي عليه الدرس هو الأستاذ عبد الحميد أبو هيف، أستاذ المرافعات بمدرسة الحقوق ثم ناظر المدرسة فيما بعد. يقول عنه يحيى حقي: كنت أجلس أمامه في الدرس وأتطلع إلى وجهه الوسيم وجبهته العريضة الذكية، وأشرب من منطقه الفصيح، وأهتز لحججه السليمة القوية وبيانه الناصع، كنت أحبه وأجله. ثم يستكمل يحيى حقي حديثه عن أستاذه أبو هيف فيقول: كنت أراه يأتي مبكرا قبل الطلبة فيصعد السلم على مهل خطوة خطوة، يمرر يده على الدربزين ليرى مقدار نظافته، وينادي الفراش لينبهه إلى التراب الذي يكسوه ولو كان قليلا لا يأبه له آخرون، ثم يدخل الفصول فصلا فصلا ليشرف بنفسه على نظافتها، كل هذا وهو لا ينقطع عن إلقاء درسه. كان حسن حظي أني اتولدت في أسرة مؤمنة بالثقافة، تحب الثقافة ومؤمنة أيضا بالتسامح. يعني يكفي أن أقول لك أن والدتي الله يرحمها رغم أنها تعلمت في كتب القرية كانت تقرأ مقامات الحريري وديوان المتنبي، ده غير قراءتها المستديمة في البخاري وفي القرآن. العمل الثاني أنا كنتش عارف هو من سوء حظي أو حسن حظي، إن أنا بعد ما تخرجت من مدرسة الحقوق واشتغلت شوية صغيرة في المحاماة والنيابة لقيت نفسي تعينت معهم إدارة، وأنا من أهل القاهرة وعمري ما رحت الريف، ولكن في بحر السنتين اللي اشتغلتهم معهم إدارة في مدينة مفلوط خلقت من جديد. أستاذ آخر مهم في حياة يحيى حقي هو العلامة محمود شاكر. يقول عنه: كانت المرحلة التي بدأت في حياة الفنية منذ عام 39 تتمثل في تتلمذي على محمود شاكر، فقد قرأت عليه قدرا كبيرا من الأدب العربي القديم، من الشعر الجاهلي إلى بقية أمهات الكتب العربية، ومنذ ذلك الحين وأنا شديد الاهتمام باللغة العربية وأسرارها. أما الأستاذ محمود شاكر فيقول عن يحيى حقي: فيحيى حقي عرفته في سنة 40 وتعاشرنا ليلا ونهارا 10 سنوات، أخذ مما في نفسي كل ما يريد، لم أدن عليه لا بوقت ولا معرفة، وهو لم يظن علي أيضا بشيء مما عنده، فكلانا اكتسب من أخيه شيئا استفاد به في حياته. غدا حلقة جديدة. علموني.